قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن علي بن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يبتلون فيها ما ليس منها. هذا الباب باب من جحد شيء من أسماء الله، باب قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا يقصد المؤلف أن يبين أن التوسل يجب أن يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ولا يجوز أن يكون التوسل بمخلوق من مخلوقاته، لأن عبادة الله جل وعلا تكون بأسمائه التي أمر أن يدعى بها، من هذه عبادة. هذا وفيه أيضا فيه التحذير من الإلحاد فيه، لأنه نوع من الكفر الذي قد يكون مناسب للتوحيد إذا كان إلحادا أسمائه جل وعلا، إن الإلحاد نوع إلى سيأتي إلحادا من نوع الإلحاد الحاد الكفار، وقد يكون أقل من ذلك فيكون مناسب لكمال التوحيد. فهو لا يخلو الإنسان إما أن يكون موحدا وسالما من الإلحاد فيكون منكسبا لهذا الأمر وداعيا لله جل وعلا وعابدا له بأسمائه وصفاته، فيكون مكملا لتوحيده من التوحيد، أو يكون عنده نفس إما بجهل أسماء الله جل وعلا وصفاته والتي يجب أن يعبد بها، أو عنده شيء من الإلحاد بأسمائه وصفاته فيكون ذلك يكون فيه ترك لما هو واجب من التوحيد، أو أن يعني ترك واجبا أو ترك ركنا منه، يكون ناقض توحيد أو يكون زاهدا ذات التوحيد منه. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين هذا الذي يجب على العبد، وبالإضافة إلى أن أسماء الله جل وعلا توحيد الله بأسمائه وصفاته نوع من أنواع التوحيد، نوع من أنواع التوحيد، لأن وإن كان ظاهر هنا ما يقصد بذلك توحيد العبادة، لأنه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه. والدعاء إذا جاء يقصد به العبادة، والعبادة هي التوحيد، لا تكون عبادة شرعية نافعة إلا إذا كانت توحيدا، يعني خالصة لله جل وعلا ليس فيها شيء غيره. وقوله ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى قدم المعمول على مجرور، هذا الجار مجرور قدم على ذكر الخبر ليبين الاختصار، ان هذا خاص بالله جل وعلا. قال: ولله الاسماء الحسنى، على حسنى، والحسنى هي التي بلغت الغايه في الحسن، ومعنى حسنى انها كملت في معانيها ومدلولاتها، وانها سلمت من النفس والعين، هي حسنى لذلك كملت في معانيها وسلمت من كل نفس وعين، لا يلحقها نفس ولا عين، وهذا بخلاف اسماء المخلوقين انها ليست حسنى. وقوله فادعوه بها، امر من الله جل وعلا ان ندعوه باسمائه الحسنى، وكيف ندعوه، يعني أن تكون دعوته بها. فإذا وهذا يكون في كل مطلب بما يناسبه، إذا كنت تطلب المغفرة فتدعوه باسمه الغفار الغفور، وإذا كنت تطلب الرحمة تدعوه باسمه الرحيم الرحمن، وإذا كنت تطلب الرزق تدعوه باسمه الرزاق الجواد الكريم، وهكذا في كل اسم الشيء الذي يناسبه على معنى دعائه بها. ثم كذلك كل امور الانسان يجب ان تكون ملتمسه في هذه العباده، يجب ان تكون مقترنه بهذه العباده، يعني ان يعبد الله باسمائه. فمثلا اذا اراد عملا من الاعمال يقول بسم الله، يعني استعين بهذا الاسم الكريم، سواء ياكل او ينام او يعمل عمل للدنيا او غيرها. وقد يكون هذا واجبا في بعض الافعال مثل الذبيحه، اذا اردت ان تذبح ذبيحه يجب ان تسمي تذكر اسم الله، وهذا من نوع من العباده، من عباده الله وذكره عبادته باسمه في اسمائه الحسنى. وكذلك عند الاكل وغيره فهو داخل في الامر. كل هذه كل افعال الانسان التي تكون مامورا بها تكون طاعه يجب ان تكون مقترنه بدعاء الله جل وعلا باسمه، سواء الدعاء قصد به جلب نفع او استعانه أو تقرب إليه جل وعلا بالذبيحة ما أشبه ذلك، أو فعل شيء مباح كالأكل والدخول والمشي والجلوس وأعمال الدنيا وغيرها، فهي فحياة الإنسان لا تنفك عن هذا الأمر، يجب أن يكون لكن يجب أن يكون متنبها لهذا وتعقدا لهذا حتى يكون ممتنبا بقوله جل وعلا فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بمعنى ذلك أن هذه العبادة ما ينفك المؤمن عنها في حال من الأحوال دائما يكون معه، ويجب أن يتنفع لهذا ويقصد ذلك ويريده حتى يتاب عليه، وبعدها يكون واجبا وبعدها يكون مندوبا. وقوله جل وعلا ويل الذين يلحدون في أسمائه يلحدون، ذر اترك اتركهم، يعني لا يهمونك ولا يهمك أمرهم، فإنهم تائبون إلى الله فمجازيهم بما يستحقونه. وليس معنى ذلك أنهم لا يكلمون لا يدعون إلى الحق ويحذرون ما يدعون، ولكن معناه قد يؤخذ من أنهم لا يجازون في إلحادهم. ولهذا كان السلف رضي الله عليهم يكرهون مجادلة الملحدين الذين يلحدون في أسماء بل ينهون عن ذلك أشد النهي، لأن هذا فيه نهي بإلحادهم وفيه إقرار لهم على ذلك. وقد يقول مثلا في مجادلتهم ومكالمتهم يكون فيه فتنة فتنة لغيره لمن يسمع ولا يتخلص من الشبه التي يلقونها، فإذا تركوا يكون مدعاة لأن يموت أبوه ويسمع ويهجر هجره. قوله وبل الذين يلحدون يفهم منه التهديد والوعيد، تهديدهم ووعيد. والإلحاد يلحدون في أسمائه، الإلحاد هو الميل والعدول عما قصد به، وهو مأخوذ من الميل ومنه اللحد، لحد القبر، لأنه يحفر مائلا عن سمت الحفرة الى جهة القبلة فيوضع به المجلس ثم الاحزن من هذه الناحية. وللحاد الحد في اسماء الله جل وعلا قد ذكروه انواعا، منه تحريف معانيه تتعرف، يعني لا يسمونها بالتأويل، مثل ان يقول يد الله نعمته، استواء الله استيلاؤه، علو الله قهره، وهكذا. فهذا من الالحاد في اسمائه جل وعلا، وهو داخل في التأويل الذي هو عام من هذا كله من عزلة. فإذا يكون من الإلحاد يعني تأثيرها عن معانيها، عما قصد بها من المعاني التي دلت عليها. ومنها من الإلحاد أن يشتك منها أسماء لبعض المخلوقات، كتسمية الحجر مثلا أو الشجر أو القبر أو غيره يسمى إله. فلله يجب أن يكون لله وحده تأله، التأله لله وحده يجب. فتسمية مخلوق إله هذا من الإلحاد. وكذلك الكفار ألحدوا في أسمائه حيث سموا بعض معبوداتهم بأسماء أخذوها من أسماء الله، مثل الناس أخذوها من الإله أو من الله، والعزة أخذوها من العزيز على أنهم ألفوها لأنها آلهة، والعروف التأنيث يدل على بعث الرسالة والليولة والميوعة النفس المؤنث هكذا يكون، أو لا يقول إلا على النفس. كذلك قولهم لناس مأخوذة من المنان، فهذا نوع من الإلحاد، هذا نوع آخر من الإلحاد، يعني أن يشتد لبعض المخلوقات من أسمائه جل وعلا. هذا نوع من الحق، لأن أسماءه خاصة به جل وعلا ومعانيها كاملة والحسنى. النوع الثالث من الحق أن يسمى جل وعلا بما يتعالى ويتقدس عنه، كتسمية إلا قال له أب، يسمونها أب الأب تعالى الله ويتقدس. وكذلك الفلاسفة يسمونه علة موجبة أو علة فاعلة، أو يسمونه عدل عقل فعال، وما أشبه ذلك من التسميات الباطلة، وهو نوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. ومن الإلحاد أيضا الرابع من الإلحاد أن يسمى بالناقص الذي يتنزع الرب جل وعلا عنه، كما يقول اليهود لعنه الله، يد الله مغلولة، ويقولون من العسكير قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله عسكير ونحن أغنياء، ويقولون إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام وانتعى من الخلق تعب واستراح، تعالى الله تقدس. ولهذا يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من هي وعد، نفيا لما قاله هؤلاء الخبثاء وكلهم الله. فهذا من الإلحاد في أسمائه جل وعلا وصفاته. وقوله وذر الذين يلحدون في أسمائه، أولا أسماء الله جل وعلا ما ذكر أنها محصورة، أنها معينة في عدد معين. أما الحديث الذي سيأتي أنه لا يدل على هذا، وإنما ذكر أن له الأسماء الحسنى. وطريق معرفة ذلك ما ذكره الله جل وعلا في كتابه، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم

أنها أخذت من هذه المعاني وأنها دلت على معاني عظيمة. والعلماء قسموها إلى قسمين: متعدي ولازم، وهذا معناه في اللغة التعدي المقصود به التعدي لغة، لأن الكلام في لغة العرب كل الأفعال إما أن تكون متعدية أو تكون لازمة. فمثلا الرحمن على العرش استوى، هذا يسمى لازم لأنه لا يدل إلا على الاستواء على العرش فقط. ومثل هذا يؤمن، يجب أن يؤمن به وبالصفة التي دل عليها الاستواء. وأما قوله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وهنا خلق هذا اسم فعل يدل على الفاعل، الحمد لله الذي خلق، فالخلق فعله الذي هو صفة وله أثر، يعني له شيء يتعدى إليه وهو المخلوق. السماوات والأرض أثر الخلق، هي أثره، فهو تعدى بهذا المعنى. فلا بد من أمور ثلاثة: إثبات صفة، إثبات الاسم، الاسم والصفة والأثر والأثر. فإذا نقول معنى التعدي واللزوم في هذا هو التعدي اللغوي واللزوم اللغوي. يعني إذا قلت مثلا قام زيد، فهذا يسمى ايش؟ لازم. كذلك جلس، ولكن يقول ورد واكل وشرب، ان هذا يكون متعديا ولا بد له من اثر، اثر الورد واثر الاكل واثر الشرب. هذا فقط من ناحيه تقسيما، من ناحيه المعاني التي يدل عليها الكلام. وقوله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائك. معنى ذروا يعني اتركوا، وعلى جاء النبي الوعيد والتهديد لهؤلاء الملحدين، يدل على توعدهم وتهديدهم وأن المخاطب يعرض عنهم. ومعنى الإعراض عنهم يعني عدم مجادلتهم وعدم الاهتمام بأمرهم. أما دعوتهم والبيان لهم فإنه إذا أدى لا بد من ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. ودعوة إليه كما قلت إنها لا بد منها، لكن إذا علم أن الإنسان قال به ذلك وأراد عنه، خصوصا مثل الملحد هو العالم أنه يكون عالم، يكون عارف بالحق ولكن لا يريد غيره، ولهذا أمر بالإعراض عنه. وذروا الذين يلحدون، والإلحاد ذكر له ثلاثة معاني عند الحكم: الأول قال يشركون، ثاني قالوا يذكرون فيها ما ليس منها، ثالث قالوا انهم يسمون اصنامهم واوثانهم بها، ياخذون منها تسميه اصنامهم. هذه ثلاثه معاني ذكرها هنا عن السلف: الشرك وادخال ما ليس منها وجعلها اسماء لبعض المخلوقات أو جعل بعضها أسمى لبعض المخلوقات. بقي نوعان من الإلحاد أيضا: حدها تعطيل معانيها، أن تعطل

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه يعني أن لا تطيقوه تحصوه يعني تطيقوه لك أن تكون القيام بالليل الليل كله السدس أو الربع أو ما تيسر في هذا قول لو على فتابع عليك تقرأ ما تيسر من القرآن تقرأ ما تيسر من القرآن فهنا يقول الإحصاء معناه أن يطيق الإنسان القيام بما تستوجبه هذه الأسماء لله جل وعلا هذا يكون تحت أي الإنسان وأقرب الأقوال والله أعلم القول الأول أنها أن الإحصاء له مراتب ثلاث الحفظ ومعرفة المعنى ودعاء الله بها أن يدعى بها جل وعلا ويكون هذا هو المقصود فأول المثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 مئة ولا إلا من أحسن حاجة إلا هذه عروف أنها تدخل أو نصب أو خبر وتجعل الأول اسما لها منصوبا تجعل الثاني خبرا لها مرفوعا ان لله 99 اسماء ولكن هنا ولعل المشروع ان لله وتقدير الكلام 99 اسم لله 99 لله لله يكون جملة واحدة فهذا لا يدل على انها محصورة في هذا الاسماء وان لله يدل على هذه الاسماء ثم ان هذه الاسماء موجودة في القرآن لا بد ان تكون موجودة في القرآن ان الرسول يخبر عن شيء موجود صلوات الله وسلامه عليه لانه تعالى من احصاها دخل الجنة كذلك إذا فات شيء من القرآن فهو موجود في حديث الرسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون موجودة إذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله حديث رسوله صلى الله عليه وسلم يعني 99 وقد يجوز وقد يقول في القرآن أكثر من ذلك والدليل على أن أنه ما أريد الحصر ظاهر في هذا الأسلوب إن هذا مثل ما إذا يقول قال الإنسان عندي 20 كتاب أعددت هذه المطالعة أو أعددت هذه العالية لا يفهم من هذا أنه ليس عنده إلا هذه 20 كتاب إنما يفهم أنه أعد هذا العشرون هذه العشرون في شيء معين إما للمطالعة لمن يأتي يطالع فيها أو العارية من يأتي يستعيرها وعنده كتب أخرى أيضا فمن الأدلة على أنها أسماء الله غير محصورة في العدد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبد هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم لكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي ثم أذهب الله عنك وأدخله فرح فرح مقام فهنا قسم الأسماء إلى أقسام ثلاثة اسم جعله منزلا في كتابه والمكتوب في الكتاب جاء جنس كتابه يعني الكتب التي انزلها على عباده، وقسم اخر علمه من يشاء من خلقه ولم ينزله في كتابه، والقسم الثالث استاثر به في علم الغيب عنده ولم ينزله لا في كتابه ولم يعلمه احد من خلقه. هذا دليل واضح بان اسماء الله غير محصورة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ما ذكر ان الناس اذا طال بهم الوقوف واشتد بهم الكرب يلهمهم الله جل وعلا بان يطلبوا الشفاعة ليبصروهم واقفون معهم الموقف. فيقول بعضهم لبعض: من اولى من ابيكم ادم خلقه الله بيده واتقنه جنته واحتج له ملائكته وعلمه اسم كل شيء، فيذهبون الى ادم ويطلبون له ذلك فيعتذر، وفي اخر ما تؤول اليه الى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اتوني اذهب الى مكان تحت العرش يقال له تحت، فإذا رأيت ربي فرأيت ساجدا فيفتح علي من المحامد والسمع ما لا أحسنه الآن. من المحامد والسمع، المحامد والسمع تكون بأسمائه وصفاته جل وعلا. قوله ما لا أحسنه الآن يعني أنه لم ينزل عليه، لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الثناء عليه جل وعلا يكون بأسمائه وصفاته. وما يدل على ذلك قوله جل وعلا: ولأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يعني لو أن جميع ما في الأرض من شجر جعل أقلاما والبحر جعل مداد للأقلام حبر، فكتب بهذه الأقلام من البحار كلها، ويكون مع هذه البحار الموجودة مثلها سبع مرات، انسحلت الأقلام ونفذت البحار وكلمات الله لم تنفذ كما هي. غير ذلك من الدلائل كثيرة على هذا، وكله يدل على كلمات الله من أسمائه كما على كلمات الله لصفاته من أسمائه وصفاته، ويدل على أن أسماء الله غير محصورة. إذا المقصود بهذا الحكم الذي ذكر، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها يكون بما بحفظها وبمعرفة معانيها وبسؤال الله جل وعلا بها، فمن فعل ذلك دخل الجنة. ولا يكون ذلك إلا من موحد يعرف حتى الله ويعرف ما يجب له وما يمتنع عليه. وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن وليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله: يحب الوتر هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع القدير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المادل الواحد الأحد الفرد الصمد القادم المقتدر المقدم المقدم المؤخر الأول الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي الفرد الثواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدي الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. والحديث يدور على هذا الثلاث فقط كله، والصواب أن هذه كما يقول في جمع الحفاظ أن شرب الأسماء ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج استخرجه بعض العلماء من كتاب الله جل وعلا إلى حديث رسوله. ولهذا يوجد في الروايات اختلاف، بعضها تقديم تأخير وبعضها زيادة ونقص، وهذا الطرد فرش فيه اسم متفق عليه وهو ظاهر جدا هو الرب ثم الكل، مما يدل على انها ليست هو من الاسماء الحسنى، لما قيل انه هو الاسم الاعظم، ويدل على انه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا اختلاف كثير في هذا، وذلك ان مرجعهم الى كتاب الله ياخذونه مما ثبت في كتاب الله، وبعضهم ياخذ افعال على اسماء، بعضهم يزيد وينقص، ولكن لا يجوز ان يؤخذ من كل فعل له اسم، افعال الله الافعال اوسع من الاسماء، لانه ذكر الله تعالى ولكن لا يؤخذ له من اسماء، فانه تعالى جل وعلا يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، لا اشبه ذلك. لا يجوز ان ناخذ من هذه الافعال له اسماء، تعالى الله هو تقدم، لانه لا يجوز ان ناخذ من سمع الله الذي يتقن كل شيء يسميه الصانع، وكذلك من يسميه الناشئ وان يسميه المخادع وان يسميه الخائف اخذا من هذه الافعال، وانما يجب ان تكون موقوفه على ما سمى به نفسه: العزيز الحكيم البر الرحيم فواز وما أشبه ذلك مما هو فاعل، لأنها أسمى لله جل وعلا، فإذا وجد ذلك دل ذلك على أنها أسمى وأنها يقينية بلا شك. أما شيء يؤخذ من معاني من أفعال إما اسم فعل أو فعل فلا يجوز أن يعتمد على هذا. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن طرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد. كله يدور على الوليد بن مسلم، كل الحديث هذا مداره عليه، وليد بن مسلم وعفوه عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوا هم القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد النغوي والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، كجليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن